وهنا يا إخوة أخذ العلماء من هذا فائدة، وهي أن الفقيه والعالم وطالب العلم ينبغي عليه عند الفتيا أن ينظر فيما يترتب على فتواه، فإن كان يترتب عليها مصلحة أمضاها، وإن كان لا يترتب عليها مصلحة فإنه يسكت. ولذلك ذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل فقال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لقاتل العمد من توبة؟ هل لقاتل العمد من توبة؟ قال: ما أجد له في القرآن إلا العذاب الأليم والخلود. هو صادق، ما أجد له في القرآن إلا العذاب الأليم والخلود. فلما ذهب الرجل قال تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما له: ما هكذا كنت تحدثنا يا ابن عباس؟ كان يقول لهم إن القاتل عمدا له توبة، وكل من أجرم جرما فله توبة، والله يقبل توبته. لكن الرجل قال له: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لقاتل العمد من توبة؟ قال: ما أجد له في القرآن إلا العذاب الأليم والخلود. هذا أوهمه أنه ما له توبة، وأنه يكون في النار، يعني يكون خالدا مخلدا في النار. قال لهم: لقد رأيت في عينيه نية القتل. هذا رجل يريد أن يقتل، وما منعه من القتل إلا أنه يخاف أنه إذا قتل ما له توبة. فلو قال له ابن عباس رضي الله عنهما: وما الذي يمنعك من التوبة؟ ذهب قتل الرجل ويتوب. ولذلك يا إخوة، طالب العلم ما كل ما سمع كلمة من عالم نقلها للناس حتى يتبين فيها هل هي مناسبة لأهل هذا البلد، هل هي تجرب لهم المصلحة، هل هي تدرى عنهم المفسدة، هل فيها مصلحة أعلى من مفسدتها، هل فيها مفسدة أعلى من مصلحتها، ثم يمضي. اليوم يا إخوة بلاءنا من طلاب العلم ومن الإخوة أن الواحد منهم إذا سمع فائدة في مكان أرسلها مباشرة إلى بلده بدون أن يتأمل فيها، فقد تكون هذه الفائدة مناسبة لمكان ومصلحة لمكان ودارئة للفساد عن مكان، ولكنها بالنسبة لمكان آخر تحرج أهل الحق وتسبب فسادا أعظم من مصلحتها. ولذلك نحن ننادي طلاب العلم بوجوب معرفة فقه المصالح والمفاسد فيما يقولون وينقلون، فليس كل ما يصلح أرضاً يكون مصلحاً لغيرها من غير مفسدة، فلا بد من التدبر فيما يقوله طالب العلم وما ينقله.